الأخ هاني تفضل. السلام عليكم. نعلم أن الرجل أو المرأة إذا مات أو مات شهيد بالشهادة فهو يشفع في 70 من أهله، لكن هل لو الزوج توفى وفاة طبيعية ليس ولم يكن بشهيد، هل إذا علم أن زوجته أو أحدا من أهله سيعذب في النار بسبب معصية أو دخل النار بسبب معصية، هل يشفع لها؟ العكس أيضا، أي هل الزوجة تشفع للزوج إذا علمت أنه دخل النار أم لا؟ جزاك الله خيرا. الأخ يقول: معلوم أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، ولكن إذا كان الشخص قد مات ميتة طبيعية فهل إذا وجد أن أهله قد دخل منهم النار أحد كزوجة أو ولد هل يمكن أن يشفع له؟ الجواب نعم، الله عز وجل يشفع من يشاء من المؤمنين، والله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فثبوت الشفاعة لبعض المؤمنين وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الشفاعة الطويل ما يدلل على ذلك، فالأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون، والله عز وجل يقبل شفاعة من شاء، فالعبرة بالقبول، وإنما الشفاعة فهي حاصلة يوم القيامة من جميع من كتب الله له الجنة، يمكن له أن يشفع إذا أذن له، والله سبحانه وتعالى أعلم.